القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان عاد إلى مملكة الزهور بصحبة زيناد مستشار ملك الشمال، ومعه مجموعة كبيرة من الفرسان، وما إن دخلوا المدينة إلا وانتشرت الأخبار، وانطلق الشيخان فهيم ونعمان إلى دار الشيخ عمار شهبندر التجار. يا شهبندر التجار افتح يا شيخ عمار. الشيخ نعمان والشيخ فهيم خير، جايبين لك خبر عظيم. استعد لرؤية بنتك ياسمين. ياسمين هي رجعت يا أمو ياسمين. ياسمين رجعت يا أمو ياسمين. بنتي رجعت يا شيخ عمار. المدينة كلها ملهاش أخبار إلا عودة الأمير عدنان وهو في طريقه للقصر الآن، وإحنا أول ما سمعنا جينا نبشركم في الحال. الله على دي أخبار. طيب تفتكروا نروح على القصر على طول ولا نستنى يستريحوا يرسلوا لنا نروح لهم؟ والله اللي تشوفوه. إحنا صبرنا كتير يا أم ياسمين، دول برضو تلاقيهم راجعين من السفر تعبانين، إحنا نسيبهم الليلة ولو ما بعتولناش من الصبح نقوم رايحين. ولو إني مش قادر أصبر، لكن أمرك يا شيخ عمار اللي تشوفه يا شهبندر التجار. ابعدي عني دلوقتي يا ريحانة، ما تجيش إلا لو ندهت لك يا ريحانة لو سمحتي. أمرك يا مولاتي. صفوان حبيبي، يا ترى أنت فين؟ أنا مش عارفة أعمل إيه، أروح فين؟ أساعدك إزاي يا حبيبي؟ أنا خايفة تكون بتتعذب دلوقتي. لو اللي خطفك صحيح ملك الشمال يبقى أكيد هينتقم منك بعد ما تسببت في قتل 2000 من جنوده وقائد جيوشه. لا يا صفوان، لا، يا رب حافظ عليه. بطني. لا، انا لازم احافظ على ابن صفوان، بس مش قادره من كتر الاحزان. بطني بتتقطع. لا، انا لازم اهدى. اهدي يا ورد نار، اهدي علشان ابن او بنت صفوان اللي في بطنك ما يتعذبوش هما كمان. يا حبيبي يا صفوان، يا رب يا رب ترجع لي يا حبيبي يا صفوان. نور الدين يا حضرة الطبيب. نعم يا أميرة ياسمين. عايزة أطلب منك طلب، بس لو سمحت ما تكسفنيش. ما أقدرش أكسفك يا أميرة وانت عارفة. أنت إنسان كريم ونبيل، من وقت ما جينا هنا في قلب المدينة سبتلي بيتك وبتبات أنت هنا في غرفة المشفى مكان العيانين. عادي، أنا ما عنديش مشكلة. بس أنا عندي مشكلة، الحكاية دي مش مريحاني. يعني عايزاني أبيتك هنا في غرفة المشفى؟ طب ودي فيها إيه؟ انت ناسي اني حبات بصفتي جميل مساعد الطبيب، يعني مفيش خطر علي. بس انا ما يهونش عليا، وبعدين الموضوع ده تنسيه خالص لانه مش هيحصل. ليه بس؟ هو كده هتفضلي تباتي في البيت معززة مكرمة لحد ما وصلك لاهلك في المملكة، وساعتها ابقى ارجع البيت. مش عارفة اشكرك على ايه ولا ايه، ولو اني حاسة بالذنب من ناحيتك، بس اعمل ايه؟ الحاجة الوحيدة اللي تعمليها ان الافكار دي ما تفكريش تاني فيها. أمرك يا حضرة الطبيب. تاني نور الدين نور الدين نور الدين. قصدي يا حضرة نور الدين، أصلي بتحرج لما بناديك باسمك من غير ألقاب، مش بيقدر ينطقها لساني. معلش خليني على راحتي. براحتك يا أميرة ياسمين. مولاي الملك بهدور، الأمير عدنان عادل البلاد يا مولاي. الأمير عدنان عادل البلاد؟ وابننا الأمير صفوان فين دلوقتي يا كبير البصاصين؟ لازال في المهام اللي خرج إليها عند أطراف المدينة يا مولاي. والأميرة وردنار في أسرها ولا هنا في القصر الكبير؟ الأميرة هنا يا مولاي، قالت إنها مش هتسيب جلالتك لحد ما تخف وتقوم لنا بالسلامة يا مولاي. أنا عايزك تجيب لي أخبار ابننا الأمير صفوان يا كبير البصاصين، ولما يوصل ابننا الأمير عدنان بلغني في الحال. أمر مولاي، عن إذنك يا مولاي. اتفضل يا كبير البصاصين. كبير البصاصين، كبير البصاصين، في حاجة يا ريحانة؟ أيوة، مولاتي الأميرة وردنار تعبانة، قافلة على نفسها من يوم ما وصلنا هنا، لا بتخرج ولا بتكلم حد، وأنا قلقانة عليها. أنا عايزك تبلغيها إن الأمير عدنان عادل البلاد وحيوصل بعد شوية للقصر الكبير، ضروري تبلغيها يا ريحانة، ضروري ضروري. أمرك يا كبير البصاصين. دي أول مرة أشوف بعيني مملكة الزهور، دي لوحة بديعة، دي أجمل ممالك الأرض. فعلا شايفك سرحان يا أمير عدنان، اوعى تكون لسه زعلان. أنا عايز أطمن على أخويا الأمير صفوان، إيه اللي يضمن لي إنكم مش هتأذوه؟ ونيزي لي هيفيدنا بإيه؟ احنا يدوب حجزناه عندنا علشان انت تنفرد بالحكم هنا، لكن اوعدك في اي وقت تحب تشوفه وتطمن عليه ممكن يجيبه هنا لحد عندك، او انت تروح له وتشوفه بنفسك. صحيح يا زناد؟ طبعا. امال ايه؟ طب وايه حكاية اني هحكم باسمكم؟ بدل المملكة ما هي مغلقة على نفسها تنضم لممالك الأرض كلها، وساعتها ممكن بدل ما تحكم مملكة الزهور بس تضم لحكمك مملكة ولا مملكتين، لكن تحت لواء مملكة الشمال. بس أهل المملكة هنا ممكن ما يوافقوش. الرعية ملهمش كلمة، الكلمة كلمة الملك وبس، الملك عدنان. بس والدي الملك بهدور لسه على وش الدنيا. وماله، لسه محتاجين وقت كبير ندرس فيه أحوال المملكة ونشوف هنطورها إزاي، والحكاية دي مش هتاخد يوم ولا اتنين. احنا هنفضل معاك بصفتنا ضيوف وبس لحد ما أجل الملك يحين، وسبحان من له الدوام. مش كده ولا ايه؟ كده، احنا كده وصلنا اللي هناك، ده يبقى القصر الكبير كده. طب اتفضل. ايه مالك؟ السلاسل سخنة عليك ولا ايه؟ حاجة بسيطة، ده دوب في رقبتك وايدك ورجليك. امال بقى لو فقعتلك عينيك هتعمل ايه؟ انت قتلت 2000 من جنودي وقائد جيوشي. ايوه لاني بدافع عن بلدي وليها الشرف، ليها الشرف اللي صد اي معتدي. معتدي؟ بس انا مش معتدي، انتوا للاسف حافظين التاريخ غلط. مملكه الزهور دي كانت بلدنا، والمعتدي هو انتوا، واحنا اللي هنخرجكم. كل طفل قبل كل شاب وراجل وشيخ في المدينه عارف خسارتكم. هو هتفتكروا ان صفوان هو الخطر عليكم؟ بس لا، مملكة الزهور فيها 1,000,000 صفوان، محدش فيهم هيسمح لكم انك تمسوها مهما كان. انا مش هموتك، عارف ليه؟ لاني الموت رحمة ليك. انا هخليك تتمنى الموت. عارف يعني ايه تتمنى؟ تبقى انت عايز تموت وانا اقول لك لا. وعلى العموم مش هطول عليك الا لما انا اعوز ارميك. مولاي الملك بهدور، الامير عدنان وصل يا مولاي. اسمح له بالدخول هنا لغرفة جلالتك ولا تحب تستقبله في قاعة القصر الكبير؟ هو لوحده؟ لا يا مولاي، معاه مجموعة من الفرسان وشيخ كبير بيقول انهم ضيوفه، وطلب مني اوصلهم لحجرة الضيافة بتاعت كبار الزوار يا مولاي. ما سمعتش اسم الأميرة ياسمين، هي مش معاه ولا ايه؟ لا يا مولاي. طيب انا هنزل استقبله في قاعة القصر الكبير. هبلغه حالا يا مولاي. انطلق كبير البصاصين يخبر الأمير عدنان أن والده الملك بهدور سيلتقي به في قاعة القصر الكبير، كما أبلغ الوصيفة ريحانة أن تبلغ على الفور الأميرة وردنار. وما إن سمعت الأميرة وردنار بعودة الأمير عدنان إلا و مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي 1,000 ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.